القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الأول من يوليو هو ذكرى وفاة فارس النغم الموسيقار الكبير محمد الموجي، واخترنا لكم الليلة من أرشيف البرنامج هذا اللقاء مع الموجي الصغير. أحلى كلام، أحلى كلام. أهلا بحضرتك معنا ونورتنا في أحلى كلام. أهلا وسهلا بك، ربنا يخليك يا رب. الحقيقة هنرجع بمستمعينا لسنة 1960. نرجع كده ل 1960، حضرتك كان عندك كام سنة في الوقت؟ 9 سنين. ليه حضرتك اخترت المرحلة العمرية دي بالذات؟ لما بديت أدرك فيها اللي حواليا وأدرك فيها وجود الفنانين اللي كانوا مثلا بيجوا البيت، قيمة الوالد، حسيت بعظمة الوالد، عمال استقي عاداتهم وتقاليدهم ونظامهم وكلامهم وأسلوبهم الحلو بينهم وبين بعض. كانت شادية تيجي تقعد كلامها جميل وتكلم مع بابا عبد الحليم، كان محتضننا، كان أب تاني لينا، أسلوبه كان جميل، كان رقيق، وأحيانا كان فيه شدة، كان غلظة برضو، يعني نعمل حاجة مش مظبوطة أو نجيب درجات وحشة في المدرسة كان بيعنفنا هو كان بيعتبر نفسه الوالد التاني فعلا. ده لا، ويحكم يؤمر وينهي وبتاع، وحاجة معروفة إن هو منعنا من إن إحنا نروح مصر، عقاب مش الوالد اللي عمل كده، لا عبد الحليم حافظ. يا خبر، يعني الفنان عبد الحليم حافظ كان شديد جدا جدا، شخصية طبعا رقيق وجميل وكل حاجة، إنما ساعة الشدة وساعة الجد يعني يا ساتر يا رب. طب احنا عايزين نعرف الموقف بقى بتاع المصيف اللي منعكم منه. كنا احنا طبعا جبنا نمر مش حلوة في المدرسة، كان دائما يسأل في نهاية الدراسة عملتوا ايه، نجحتوا في ملاحق، فطبعا جبنا نمر، هو بيتصل عشان يعرف النمر يعني ايه، كان حريص عليكم وعلى مصلحتكم. في وسط شغله، في وسط نجوميته، لا هو فائلنا يعني قاعد لنا، يعني اول ما يعرف عبد الحليم على التليفون اللي خاب، لازم نكون كلنا مظبوطين، مفيش حاجه اسمها كده ولا كده، كان جد جدا في الحاجات دي. هو اتعرف على الوالد امتى بالظبط، وامتى اتطورت هذه العلاقه لدرجه انه بقى في مكانه العم؟ سنه 50 مع بعض وقاسوا مع بعض، وكان بيقسموا السندوتش مع بعض، وكان ياكلوا مثلا سميت ودقه على الكورنيش مع بعض لحد ما يدخلوا الاذاعه، كان الشريفين وقتها كان لسه في البدايات خالص. لكن حضرتك عارف اول يوم اتعرف فيه الموسيقار محمد الموجي على الفنان عبد الحليم؟ طبعا طبعا، كان الوالد داخل اساسا عشان يغني في الاذاعه، مش يلحن، مطرب، فطبعا رفضوه كصوت كذا مره، وافقوا ان هو يلحن بعد ما دخل تاني، قالوا انت ملحن كويس، هنقبلك كملحن يعني. فدول ركن من الاركان الشعبيه في الاذاعه، وبدا يلحن لفتحي احمد ولورد كاشو ومن الناس الموجوده وقتها. فهو ماشي وسمع عبد الحليم بيغني حاجه قصيده لقاء، كان لحن كمان طويل وكلام صلاح ابو الصبور، جري على الاذاعه، انا عايز الصوت ده، الصوت ده انا حاسس ان هو ده صوتي، انا مش هغني، انا عايز هو ده صوتي، ده صوتي بيعبر عنه، ده انا عايز اقوله، يعني هو اللي بادر وهو اللي بحث عنه. حافظ عبد الوهاب وفق بينهم وعملوا اول لحن، كان يعتبر رساله بن شطين حلو اسمر. عبد الحليم قال له انا كنت ببحث عن نغمه جديده ولقيتها فيك يا محمد، والوالد قال له يا حليم انا كنت ببحث عن صوتي ولقيته فيك. الله، يعني هما الاثنين بقوا مكملين لبعض. بقت هنا العلاقه مش علاقه مطرب بقى وملحن، بس علاقة ان هو يجي البيت ويقطف مع ماما الملوخية وبتاع، وكان عبد الحليم كان يقعد على الطبلية مع الوالدة كده، اعتبرته اول ما شافته اعتبرته ابنها، كان فاقد احساس الامومة طبعا. لا، الام دي في ام امين، في والدتي يعني. والدة حضرتك مال صفيني مرة ما كانتش اول اغنية، لا كانت تالت او رابع اغنية يعني. عملوا تبقى سلب شطنة حلو اسمر، وبعد كده بتقول لي بكرة، وبعدين يوم وعدني بكرة، وظالم، لكن صفيني مرة كانت نقطة تحول. نقطة تحول طبعا، ودي اللي اظهرت صوت عبد الحليم الحقيقي. يعني هو قبل كده كان بيغني بالشكل التقليدي، كان الموجي عامل صفيني مرة من الاول، من قبل ما قابل عبد الحليم، فبيسمعه قال له الله يا محمد اللحن ده حلو انا عايزه، وبعدين قال له طب نديه لمطربين تانيين، لو نجح معاهم يبقى اسمك كبر. يعني كان عبد الحليم بيدور على اسم الموجي، ان هو لازم يكبر، مش ليه هو، لا هو كان عايز يعني طالما طلعت حلوه شوف مطربين تانيين لانه احساس جميل، جميل جدا طبعا. ولفوا على المطربين والمطربات، وهو عم مطلب راحوا له، كان وقتها بقى اي غنوه يقولها تفرقع على طول. وراحوا لعبد الغني السيد، يعني عبد الغني السيد قال لا ده مش لوني، وقولوا لي حاجه تانية او جيبوا لي حاجه تانية، وكلهم رفضوه وغناها فقط عندليب عبد الحليم. طلب قال له ايه الغنى الفرنك بتاعك، مش عاجبني الغنى بتاعك ده. فبعد كده عبد الحليم قال له يا محمد انا هقولها انا وخلاص، قال له قولها ورزق ورزقك على الله يلا. وبداوا يدي الانطلاقه اللي بدات بين الموجي وعبد الحليم كانت هي دي نقطة التحول ودي اللي فتحت المشوار ودي اللي عملت النجاح الكبير ليهم في بداية مشوارهم. كنا سواء قلبين، الحب جمع شملنا، والعين تقول للعين احنا اتخللنا لبعضنا. مستمعينا بعد الفاصل مع الملحن الكبير الموجي الصغير ابن الموسيقار الكبير محمد الموجي، وذكريات جميلة جدا بتبدأ معانا من سنة 60. الموجي الصغير الطفل اللي فتح عينيه شاف موسيقار عملاق له أغاني وله مكانة اجتماعية كبيرة. في بداية دخولي لحجرة المكتب لقيت صورة كبيرة بتشمل أفراد الأسرة تقريبا وأطفال كتير جدا مع عبد الحليم وهو في النص كده، وصورة حشدة. عايزين نعرف قصة الصورة دي. لا ده كان هو دائما كان يحضر أعياد ميلادنا دائما، وانا عيد ميلادي 25 يونيو وهو 21 يونيو، فكنا بنحتفل بيه مع بعض انا وهو. لما مره ما جاش كتب لي كارت عليه قال لي حبيبي الموجي وكل سنه وانت طيب وكده وبتاع. كان في هو علاقه لطيفه، هو مش بس لجالكم مصيف بس يعني، وساعه قيمه وبوكيه ورد مع انك طفل، بس هو كان مقدر مشاعرك جدا. كان الكلام ده سنه 62 63، يعني كنت 12 سنه 13 سنه، بس كان يحب ان هو يظهر انا الاب الثاني يعني. كان حريص ان هو يوصل لكم الاحساس ده. ووصلنا وعرفنا بيعاقبنا ازاي. كان اشد من الوالد؟ هو لا، الوالد كان شديد، بس ايه، كان بيرمي الحمل على عبد الحليم يقول والله لا اقول لعبد الحليم كده يعني اول ما تبقى دي الكل. حضرتك ليك اخت كمان؟ احنا 6 اخوات، امين اخويا الاول، وبعدين انا، وبعدين الحان اختي، وبعدين انغام اللي هي كانت بتطلع على المسرح عبد الحليم، ويحيى الموجي الموزع الموسيقي يعني معروف، وغنوة هي دكتوره بموسيقى عربيه. الحان وانغام وغنوة، دي 3 اسماء معبره جدا. وانغام هي اللي كانت بتطلع له على انغام وغنوة. واضح ان في اتصال تليفوني يقطع التسجيل. جاي مختي حبيبه عبد الحليم. حبيبه عبد الحليم يبقى لازم تبقى معانا في التسجيل. أيوة. نستاذنها. ماشي. احنا معانا برنامج احلى كلام مع الاذاعيه الجميله رشا انور. وانت بتتصلي قطعتي الحديث، واحنا بنتكلم عن عبد الحليم. ممكن تبقى معانا على التليفون؟ ممكن. اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ اخبارك؟ الحمد لله. والحقيقه ان الاستاذ الموجي الصغير يعني كان بيحكي لنا عن مواقف مع الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، وطلعتي له على المسرح. احكي لنا كده ايه اللي حصل. اول مره كنت اطلع له على المسرح كانت في اغنيه حبيبه، مش حكايه مطرب انا طالعه له، لا اخويا يعني وحد من عائلتنا، وطلع اسلم عليه. كان ماما قاعدين في اول صف كده، فقلت لها ماما انا عايزه اطلع اسلم عليه. لا، قالت لي طيب خلاص اطلعي، عايز اطلعي يطلع. طلعت اتفاجئ هو بيا، ولا في بقى ورد ولا حاجه، مش حاجه مترتبه، بس تفائل بيا جدا. وقال لي خلاص، بعد ما خلص بقى وقابلناه قال لي خلاص دي بقى عادة. كل سنة لحن سواء لحن البابا أو مش لحن بابا تيجي، كان بيحبنا جدا وبيكلمنا على إن إحنا كبار زيه وكده يعني. كان عايز يبني شخصيتكو. كان الأستاذ الموجي كان بيحكي لي قد إيه هو كان بيهتم بالدراسة وبالملاحق، لو في ملاحق لا في شدة وفي في موقف خاص مع حضرتك لما كبرتي؟ طبعا. مره كان هو زعلان مع بابا, فروحنا بقى في المسرح وقلنا له كده برضه زعل مع بابا, فقال انتوا مالكم بتحشوا ليه, انا حر هو من صالح نتخانق, انتوا مالكم شهوه, حبيبي وهو حبيبي برضه, فطب ايه انغام هتروح تطلع لي على المسرح؟ قلت له لا عشان متخاصم مع بابا. قلت له علشان اولا انت مش مغني اغنية لبابا, ثانيا انت بابا زعلان, راح قال لي طب رايك بقى ان انت هتطلعي المسرح وتسلم عليا؟ قلت له انا ما جبتش معايا ورد. قال لي طب اديك ورد. واداكي ورد وطلعتي سلمتي تاني بوكي ورد قال لي اطلعي. احنا هناخد فاصل غنائي دلوقتي, هتختاري لنا بقى اغنيه بتحبيها جدا للعندليب عبد الحليم حافظ. انا بحبهم كلهم, كل الاغاني بتاعت بابا كلها بحبها. ممكن نقول اسبقني قلبي. نسمع اسبقني قلبي. على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان, على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان, على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان, وجالك يوم ترتاح على أجمل بر أمان, وعين زي الأفراح تسقيك الشهد حنان, نصبح غنوة للعشيق ما نخليش ولا قلب حزين, نصبح غنوة للعشيق ما نخليش ولا قلب حزين, يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير, يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير, اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي, اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي, الحقني اوام الحقني, الحقني اوام الحقني على الجنة الحلوة اسبقني. انتوا بتسمعوا دلوقتي رشا انور واحلى كلام على موجات البرنامج العام. احلى كلام, احلى كلام. الموسيقار الجميل الموجي الصغير, لو قلنا لحضرتك في ظل هذه الصداقة الجميلة بين العملاقين العندليب عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد الموجي, ايه المواقف اللي ممكن تكون مرت كده يعني زي سحابة صيف بينهم وحضرتك تذكرها؟ يعني هم اختلفوا, الولد كان بيعمل ناري حبيبي طبعا شعر كبير مرسي كبير عزيز, فكانت تركيبة جديدة جدا مختلفة تماما, دخول نار, حبك نار, بعدك نار, قربك نار, وقدر من نار, ناري حبيبي نار, الدخول الأولاني ده عجب الوالد قوي, تركيبه رائعه, فبدا يلحن فرجع عند كوبليه مدوبني في اهل العذاب وعمله بشكل جديد جدا على الموسيقى العربيه. عبد الحليم سمع ده قال له محمد تبقى حاول تغير لي يا مدوبني في اهل العذاب, غير لحنها. قال له ليه ده شكل جديد ومحدش عمل الشكل ده يعني؟ قال له لا يعني انا مش مستوعبها قوي. هو عبد الحليم كان ايه بيبحث عن الاحلى بكل ملحن, فعايز يطلع الاجدد يعني, دي حلوه بس يعني عايز يطلع عايز الاحلى. قالوا النبي محمد تفكر فيها تاني, تفكر فيها تاني. قالوا لا هتقولها كده. قالوا لا يا محمد انا مش هقولها كده. قعدوا يتشحنوا هم الاثنين, وعبد الحليم له اسلوب بقى ناعم كده, قالوا النبي محمد يا حبيبي وطبطب عليه كده, قال خد مفاتيح الشاليه بالعجمي اطلع وقعد شهر شهرين وغير كوبليه وتعالى انا مش مستعجل. فقالوا طيب, بابا بقى ما صدق راح العجمي بقى عجمي وعز وينزل ميه ويضحك ويقعد مع اصحابه ويحاول يغير بالكوبليه, ما فيش الكوبليه مش عايز يتغير ابدا. نفس الكوبليه اللي احنا بنسمعه الى وقتنا هذا, هو ده مش عايز يتغير ابدا, حتى عاد يقول لي اقلبه يمين شمال فوق مش راضي, والفنان عبد الحليم مش مقتنع. لا ما بيسمعوش بقى, هو بالعجم بقى بيدمر يعني, ده بيغير الكوبليه. فرجع الوالد بعد شهرين كده وقال وقعد معاه بالعود وقال له يا محمد غيرت؟ قال له اه. قال له ها غيرت ايه؟ قال له غيرت هوا. يا خمر. قال له ايه؟ اختلفوا بقى. قال له غيرت ايه؟ غيرت هوا. قال له سايبك شهرين بقى بالعجم. قعدت صيفته انا ولا بعدك تغير الكوبليه ولا بعدك تغير هوا. كان الولد دمه خفيف جدا. وعبد الحليم كان شربات يعني. طب انا مش هقوله في الفيلم بقى، هجربه في الناس والناس هتقول عليك انت عامل حاجه وحشه. قالوا بص غني، هيقولوا الموجة عمل حته وحشه، ماشي ما جرش حاجه. قالوا احنا هنجربه لو فشل في الحفله مش هصوره الفيلم. فقام قايله في الحفله الكوبليه الوحيد اللي بيسعده الجمهور يمدوه به في اهل عزاء. يا خبر. هو ده اللي عجب الجمهور جدا. وكل ما يغني عيد تاني حتى لما خلص ولا اقوله جرايد عشان فين وتنار يعني. انت عايزين نار تاني؟ طب هقولها تاني وهتخنق من الدخان. طب فعلا الجمهور كان بيعمل ولع الجرايد وكلهم ولعوا الجرايد عشان يعيد تاني. فعبد الحليم بقى مكسوب بقى بعد ما خلص الغنوه. طبعا هو قاعد مستنيه. مش عارف يعمل ايه. شفت محمد الحته اللي عايز تغيرها يا اخي؟ الناس مبسوطه منها ازاي؟ نار يا حبيبي نار، كم دومني في احلى عذاب، ببعت لك بعني جواب، اسلوب يا حبيبي ولا عتاب، مش اكتر من كلمة يا حبيبي بحبك، يا حبيبي بحبك، نار يا حبيبي نار. قلبك يسهر لالي مع قلبي بيقول له يا حبيبي بحبك، بحبك نار يا حبيبي نار، بعدك نار مستمعينا بعد الفاصل مع الملحن الكبير الموج الصغير، وبعد نار يا حبيبي نار ويا مدوبني في احلى عذاب وهذا الخلاف اللي قلب بكوميديا، سمعنا ايضا في فتره من الفترات للاسف حصل برضو بعض الخلافات اللي هي بتزعل الناس قوي. يا الصداقه الكبيره دي من اشهرهم ايه؟ من اشهرهم كان في فيلم يوم من عمري، كان والد واخد لحن بامر الحب وكان بيلحنه. التوقيت ده كان اجر عبد الحليم علي بعد ما كان 500 جنيه في الفيلم بقى 14000 15000 يعني. هو تدرج طبعا عمل افلام، بدايه من لحن الوفاء وعيوننا الحلوه ومعوض غرام ودليل يعني كل فيلم بيعلى بيعلى بيعلى الى ان وصل الى يوم من عمري وصل ل 14000. والوالد كان بياخد في الافلام معاه يعني حوالي 100 جنيه 150. فقال له يا حليم انت طب انت عليت في يوم من عمري، علي ملحنينك معاك خليها 300 400 500. قال له لا يا محمد ما ينفعش كده وبتاع. بدا هنا البابا يستغرب يعني، حتى قال له المنتج هو اللي هيدفع مش انت. المنتج كان هو صبح فرحات اللي هو كان زوج وقتها الفنانه زي بس ثروت. حتى قالت لي مش هتجوزك الا لما مثل قدام عبد الحليم فيلم. هي في اخر لقاءاتها كانت صرحت ان كان في قصه حب بينها وبين قال لها مش قصه حب، هي كانت بتحبه طبعا، هي اللي كانت بتحبه، لكن هو ما اقدمش ان هو يتزوجها او لا. حضرتك عارف انا عارف الحكايه يعني، ما راحش طلبها او كده. فبدا المنتج ده منتج بقى صحيح فرط منتج، وهو اللي كان بيصرف على الفيلم يعني. فالوالد شاف ان خلاص مش هتدفع حاجه يعني، قال له برضه ما نبلش قدام المنتج ده احنا ماديين. وقال له ماديين ايه، انت بتعلم ملحنينك معاك. قال له ما هو اسمع عشان انت طلبت، طب والملحنين التانيين هيتضايقوا لو انت عليت. قال له دي هعلم الملحنين التانيين معايا مش هجر حاجه. قال له يعني هو كان قصده انه مش عايز يعلي حد فوق حد من الملحنين عشان ما تبقاش ايه يغيره يضايقوا من بعض. حصل الخلاف. حصل الخلاف هنا بقى. قال طب والله انا ملحن لك بامر الحب. بعد ما بدا فيها الكوبليه الاولاني كان بشكل مختلف. لا كان هو نفسه هو نفس اللي بنسمعه ده نفس اللي بنسمعه. ما اللي زهر بابا ايه ان هو عمل اللحن وكل حاجه ويعني مطلع والكوبليه والحاجات دي كلها. وعبد الحليم خد الفكره دي بقى وراح لمنير مراد قال له اعمل لي بعد لما حصل خلاف بقى وبابا زال راح منير مراد قال لمنير مراد اعمل اللحن ده وكده. وعبد الحليم اداله ايحاء دول اللي عملوا الموجه. فكمان اللي زعل بابا اكتر ان هو خد فكرته واداها لمنير مراد. وبعدين ما قالش لمنير مراد قال له يا راجل لما تعمل دي وتعملها بالشكل ده. فعبد الحليم موسيقي قدر يوصل له اللي هو كان يوصل له هو عايزه هو حاسه مع الموجه. يعني منير مراد افتكر ان دي من بنات افكار عبد الحليم حافظ. بس هو عرف بعد كده بقى الفنان منير مراد ولا ما عرفش؟ لا ما بعد كده عرف من القطيعه بقى. من القطيعه طبعا. كانت قطيعه فتره طويله لان هي مش لون منير مراد. منير مراد هو ليه شكل فعلا ليه شكل تاني خالص تماما. طبعا اتعملت الغنوه. وبعدين الغريب ان المنتج والمخرج عاطف سالم الاثنين موافقين ان الموجي يعلى 500 جنيه وياخد لحنين في الفيلم. بعدين وصل لعبد الحليم ان هم موافقين فاتضايق اكتر. الله طب وملحنين تاني؟ طب هو كان وجهه نظره مش عايز يعلي حد على حد والامور تمشي عادي. فطبعا الوالد قال له خلاص وعطوه وحاول قعدوا فتره طويله. حاول سنتين تقريبا. طبعا كتير بالنسبه للعلاقه الوطيده. ثلاث سنين كمان. والعوده كانت ازاي بقى؟ يعني العوده بقى كان جاله هنا عبد الحليم جنان المكتب ده. يعني انت قاعد في ده عبد الحليم كان بيقعد في المكان ده فعلا. مكان رائع طبعا. مكتب جلس فيه عمالقه الفن طبعا. كلهم كانوا بيجوا كلهم. كان في ميعاد بقى مجدي العمروسي كان دايما ياخد المواعيد لعبد الحليم وكده. فعرف ان عبد الحليم ومجدي العمروسي جايين وما حصلش صلح. بابا طردهم بره المكتب. ده كان زعلان قوي بقى جداً سنتين جداً. بقى بيشحن في نفسه اكتر. عبد الحليم روح البيت ودي حاجه من الناس مش عارفها. يعني طلبنا في البيت وماما ردت عليه قال يا مؤمن انت عارف بحب محمد قد ايه. ورحنا له ورفض انه يتصالح معانا. قلت له اعمل لك ايه بقى ده محمد شايط منك. قال لها طب اعمل ايه؟ قالت له طب انا هعمل لك حركه ويا رب تنفع. قال لها تعملي ايه؟ قالت له هقول له ان في ناس من بلد جايين يوم الجمعه وانت تيجي والولاد قاعدين اجازه من المدرسه ونقعد وتيجي تصالحوا يعني. فطبعا ايه الولد كان بيحضر نفسه عشان ينزل وكده. انت رايح فين؟ قال لها نازل عندي مواعيد. قالت له طب والناس اللي جايين من بلد؟ عيب الناس جايين من بلد من كفر الشيخ يعني جايين يسلموا عليك. عشان يضطر يقعد وما ينزلش لو جه. الناس جايين المشوار ده كله ويجي ما يلاقوكش مش حلو حقنا يعني. قال طيب قوم قاعد. وشويه عبد الحليم قام مخبط على الباب. ماما فتحت له تعالى يا حليم محمد جوه. قال لها هو رايق؟ قال له رايق. قام داخل عبد الحليم. الوالد كان ماسك سيجاره كده عمال يبص كده في الارض فلاقى رجلين. الله هو انت؟ قال له هتطردني ولا هنتصالح؟ وقعدوا خمس دقائق يبصوا لبعض. ماما بتقول لي الاثنين قاعدين بيبصوا لبعض بيعاتبوا بعض خمس دقائق قاعدين كده. ماما بتقول له ايه يعني توقفين كده ليه؟ بس عبد الحليم محمد الموج يلا احضروا بعض بقى اتعرفوا على بعض خلاص بقى خلاص بقى يعني وبتاع وكده. ماما بتقول لي والله لقيتهم الاثنين حضنوا بعض بطريقه ودموعهم نزلت زي الاطفال. قالت لي عارف الاطفال لما بتعيطوا؟ قلت له قالت لي بالظبط الاطفال بتنهنه كده وهم الاثنين بينهنوا بالظبط. الاثنين صعبان عليهم قوي. اثنين اطفال بيعيطوا قدام بعض بحضن بعض ويبوسوا بعض كده وبتاع. معلش يا محمد كان مضطر وكانت ظروفه ومؤتمرات بابا قبلها يعني عشان بيحبه. وهو دائما بيقول انا لو بصيت في عينيه اصالحه. عينيه فظيعه. قال انا لما احب اكلم عبد الحليم ابص لعينيه او اتخانق معاه ما يهونش عليه يعني. بيقول لي انا اول ما ابص لعينيه على طول اخده في حضني. ما احبش اصالح عبد الحليم وابص في عينيه. لا يعني اكون متخاصم معاه عشان اعرف اشد يعني نفسي شويه واقاوم نفسي يعني عاطفتي بالنسبه لي يعني. ودي كانت اكبر قطيعه حصلت بينهم. دي كانت اكبر قطيعه. بعد كده كانت حاجات بسيطه بقى يعني حاجات بسيطه. كان احد الفنانين برضو طلع اشاعه ان الوالده بتعمل سحر لعبد الحليم ومش عارف ايه. بابا برضو اتضايق وزعل ان عبد الحليم ما دافعش عن الكلام اللي اتقال ده. فجي عبد الحليم في الاذاعه وقال جواب صوتي للوالد وقال له ما تخليش امي تزعل من الحاجات اللي اتقالت عليها ودي امي واختي وكده. حد عارف ان هي كانت همزه الوصل في الصلح. هي حمزة سلام. فحبوا ان يعني ما هو كان اكيد عايزينهم يلتقوا لان هم عملوا مع بعض اجمل الاغنيات. هو لا حد يعني من الملحنين يعني. وعبد الحليم عارف كمان حتى بدا المصالح مع الوالده بدا علاقته مع الملحن ده تقل شويه حتى هو مات وقطعوا يعني. برضو دي كانت قطيعه كانت مزعله الوالد قوي مزعله المؤمن قوي. وجالها البيت في يعني كانوا قعدوا بسهرة والموجي وحليم يعني كابتن عصام بهيج لاعب الزمالك السابق الله يرحمه كان عامل سهرة فنية وكان في خطوبة لمنى جبر المذيعة وكانت هي أختنا جبر كانت زوجة عزم عبد الحليم من وراء الموجي عزم الموجي من وراء عبد الحليم الموجي وقعد بالعود عبد الحليم دخل في الحفلة كده في الاحتفالية دي وبص لقى الموجي بالعود جري على الموجي وقعد يحضن فيه ويعيط برضه مش ممكن يعني هو لا هو اقول قلب عبد الحليم قلب جميل جدا رائع يعني في احساس الحب قوي قوي يوصف عليه انه يخاصم حد اخوه كان معاش وملح وتربوا يعني يحس انهم تربوا مع بعض يعني واكبر دليل العلاقه اللي كان عاملها معاكم بيعتبركم زي اولاد اخوه بالظبط وبعدين خلص السهره حوالي 6 الصبح ونزل بيوصل بابا على البيت وقام نازل معاه قالوا راح فين قالوا اطلع للمؤمن والعيال فطلع ماما اتفاجئت قال ايه عبد الحليم يعيط بس صحتك يا عبد الحليم صحتك ما تعيطش كده الله منهم لله منهم اللي فرقوا بيننا منهم لله اللي فقالت له خلاص يا عبد الحليم احنا عارفين انك انت ابننا وانت اخونا وانت حبيبنا قال له فين الولاد قالوا لا الولاد هيتخضوا يعني تعالى بالليل بقى وانا فتحت له بقى الباب اول ما جه الساعه 9 بالليل فتحت له الباب مخدي في الحضن بص لي كده اول لابس البلطو بقى الاسود كده وهيكون اسود كده وقعد يحضن فيا بص فيا في كل حته في وشي يعني بص شوقه يعني وحشته جدا ما انت بتعتبرك ابنه يعني عمال يبص يبص يحضن فيه قوي يحضن فيه قوي ودخل بقى كلنا قعدنا معاه وصورنا معاه كده ودي كانت اخر حاجه بقى بعد كده استمرت العلاقه واستقامت بعد كده عمل بقى مع يعني كذا عمل مع الوالد بسلم تحت الماء ملك قلبي وبعد كده كان بسلم تحت الماء دي حاجه يعني وكرة الفنجان في الاخر بقى دي الختام طبعا خبر ابيض دي بصمه فنيه يعني لن تتكرر يعني ودي عظيمه دي عملت لهم الخلود لاسمائهم يعني سلم تحت الماء علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر جراحك في صدري وأخذت الصبر إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا فأنا مفتون من رأس حتى قدمي. مستمعينا بمناسبة ذكرى وفاة فارس النغم الموسيقار الكبير محمد الموجي كانت سهرتنا الليلة أحلى كلام مع الموجي الصغير وحلقة من أرشيف البرنامج. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله وأحلى كلام وكل الشكر لخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.